فريق الاحلام التحلوية. ولا احضر خط احمر لما نظهر كله يرجع، ولا ارجع كله يجمع دنيا تولع لما نحضر تحلوية اسحالية نهوجية كله يسمع كله يسمع كله يسمع. كل التلامذة كفاية خلاص سكوت عشان رجع الاستاذ كاتب دخيل عمل الزلزال للسيدة زينب اجدع ناس. مفيش حسنة ولا في عزال ولا في حكرة سر والوسواس، صباح طفل وقال العال دور المجال وملكم باس. الكهروية ملوك الحد واسكندراني ما بقبش حد، الفرحة باسماعيل الزنامة دي تحط تحتها مليون خط. جاية الدخلة يا ما تقول يا ما هتزع عايز عدمتع وتخط. جاية الدخلة يا ما تقول يا ما هتزع عايز عدمتع وتخط. ياللي انت قلته ما عملتوش من الرجولة ما قربتوش، طب الرجولة عليكم بهوى يا ترفعوا يا ما تلبسهوش. صاحب الدماغ عالريحة يتلزق يلزق بغيرة ما تطلعهوش. اسمعني بقى عالواسع ضيق القرش عمره ما مشى حرفوش. ابعد يا خاين اوعى تحسني ولا تمشيني انا ولا تلمسني، اصل اصحابي كلها رجالة لو غبت في الدار بتحرسني. السيدة زينب سهرانة لاجل الشد المعمى حسني، هبت وكبت بيت معانا وزع مجال يا زميلي نقصني. اهم البشر واللي بيعملوه دول فلقوا الحجار والقرش يعظموه. كل الصحاب في الوش حبايبك يمرهبولك يدوك وقتك، ولما تمشي نفوا في ظهرك ويقولوا ايه بس اللي جايبك، ولما تمشي نفوا في ظهرك ويقولوا ايه بس اللي جايبك. السالك في الزمان دوت بقى عملة نادرة، صحاب تبيع علشان نسوان، صحاب تروح في طريق البدرة. بس احنا صحبتنا براجل وفي اي بلد لنا راجل. تفلق الحجر زي القناصة، لغة العيون دي ما يفهمهاش إلا اللي وعي والوعي وراسة. عيون حقودة عيون سودة وعيون صفرة وعين حزدة، عيون تشوفها تقول ما شاء الله وعيون تشوفها أعوذ بالله. وعيون بيضة ما بتختشيش وعين تقر زي الغراب، وعين لو انت في سابع سما تنزلك تحت التراب. وعيون ما هياش مليانة، وعيون لو انت عليه متوكلة شوفك يومك يتبرجل. ممكن ترجع يا ما ترجعش بس المهم انك تتكعب. بصاص على الاعراض عين والله تجيب العمرات، عين تأمنها بسرعة تخون وتبيعك علني في المزاد. ده ما يمنعش ان في عيون عشان تجري تلف بلاد، ده ما يمنعش ان في عيون عشان تجري تلف بلاد. كفاية شر يا ناس تعبانة سيب الملك يا هتشوف ياما ولا يملاها الا تراب قبرك. مهما عيونك هتشوف ياما ولا يملاها الا تراب قبرك. مليانة رجالة قرب وتعالى شوف الحالة، خد رسالة وعمرنا ما هنتعالى. وسع مجالينا للحطيطة، طب الحوالة اعملوا تحويطة، هنرص مثل ناس كويسة معنى الرجولة وقلوبها بيضة. السيدة زينب نوى وقنبيلة مجدع مرجلة، لو تغلط يلا تعمل كعبة لا اوعد زيتو. السيدة زينب ارض الجنتال في الاستيراد احنا العولة، والكل يركب بعدينا جنتنا جنة اوروبا مدخلها باسم رجالها. الناس دي